بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموجود بلا مكان، ومنه يلتمس الإحسان، وبذلك ينشرح الصدر ويطمئن القلب، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله الصادق البيان الواضح البرهان، والرضا عن آله وأصحابه أسود الميدان. وبعد، نتابع وإياكم مستمعين الأحباب موضوعنا الذي بدأنا به سابقا، وهو بيان أسماء يوم القيامة ومعانيها ضمن برنامج من مواقف يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة يوم الشهادة، قال الله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. يقول القرطبي: والشهادة على عدة أنواع، أولها شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تحقيقا لشهادة الرسل على قومها، ثانيها شهادة الأرض والأيام والليالي بما عمل فيها وعليها، ثالثها شهادة الجوارح، قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وذلك بين أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء القيامة يوم القصاص، ويوم الوعيد، ويوم الدين، ويوم الجزاء. يقول الله تعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وكذلك سميت بيوم الوفاء، قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ومن الأسماء ليوم القيامة يوم المآب، ومعناه الرجوع إلى الله تعالى، ولم يذهب عن الله شيء فيرجع إليه. ومنها يوم المصير، وهو يوم المآب بعينه، قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فالخلق سائرون إلى حيث يشاء الله تعالى، وآخر ذلك دار القرار، وهي الجنة أو النار، قال عز وجل في حق الكافرين: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ومنها يوم القضاء، وهو يوم الحكم والفصل، فيفصل بين المؤمن والكافر والمسيء والمحسن، قال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ومنها تسميتها بيوم عقيم، قال تعالى: حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. والعقيم في اللغة عبارة عمن لا يكون له ولد، ولما كان الولد يكون بين الأبوين كانت الأيام تتوالى قبل وبعد، جعل الإتباع بالبعدية فيها كهيئة الولادة، ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم. ومن أسماء القيامة أنها سميت بيوم عسير، وهذا في حق الكافرين خاصة، والعسر ضد اليسر، فهو عسير على الكافرين لأنهم لا يرون فيه أملا ولا يقطعون فيه رجاء، حتى إذا خرج المؤمنون الذين تعذبوا على بعض معاصيهم من النار طلب الكفار مثل ذلك، فيقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ يكون المنع الصريح، وأما المؤمنون فتنحل عقدهم بيسر إلى يسر، فينحل طول الوقوف إلى تعجيل الحساب وتثقيل الموازين وجواز الصراط والظلال والأعمال، ولا تنحل للكافرين من هذه العقد عقدة إلا إلى أشد منها، حتى إلى جهنم دار القرار، حيث العذاب الأبدي. ومن الأسماء كذلك يوم التغابن، قال القرطبي: سمي بذلك لأن الناس يتغابنون في المنازل عند الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. وحقيقته في لسان العرب ظهور الفضل في المعاملة لأحد المتعاملين. والدنيا والآخرة دار لعملين وحالين، وكل واحد منهما لله. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن أراد النجاة في الآخرة فسعيه مشكور، وحظه في الآخرة موفور. ومنها، أي من أسماء القيامة، يوم عبوس قمطرير. قال الله تعالى إخبارا عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والقمطرير قيل هو الشديد، وقيل الطويل، وأما العبوس فهو الذي يعبس فيه، سمي باسم ما يكون فيه. وكلوح الوجه وعبوسه هو قبض ما بين العينين، يقال يوم طلق إذا كانت شمسه نيرة فاترة، وإذا كانت شمسه مجية قد غطاها السحاب قيل يوم عبوس. وأول العبوس والكلوح عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في الصور القبيحة، وآخر ذلك كلوح النار، وهو الكلوح الأعظم، يشوي الوجوه ويسقط الجلود. ومع العبوس تشخص الأبصار، وهي ثبوتها راكدة على منظر واحد لهول لا ينتقل منه إلى غيره، كما قال سبحانه: ليوم تشخص فيه الأبصار. وبالتأكيد فإن للكلام تتمة نستمع إليها في حلقتنا المقبلة من برنامج من مواقف يوم القيامة بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.